يا ذو الوقار فاليوم 话你能恢复 啥呀？ وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحفظت يا والليل وما وسق

ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب بل هو قرآن مجيد بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. الله أكبر الله الله العظيم.